السؤال اللي اتسأل امبارح، حد بعت ورقة بيقول أسماء الله الحسنى مين اللي رتبها بالترتيب ده وليه هما 99 بس وكده، الكلام ده حقيقي يعني؟ عاوزين اللي عنده سؤال يكتبه ويحتفظ بيه أو يديه الأستاذ المحترم الشعب، في الآخر إن شاء الله نبقى نجاوب على الأسئلة، لأن صح إن سؤالك يتجاوب يعني. طبعا احنا بعد ما نخلص الأسماء هنتكلم هل هناك أسماء أخرى وهل هناك صفات أخرى ودي جت إزاي، ده ضروري هنتكلم فيه. فاللي عنده سؤال يكتبه ويحتفظ به. إذا افترضنا بقى أنه السؤال اتجاوب أثناء الكلام، خلاص يبقى أنت خدت جوابك، تقطع سؤالك وانتهينا. لحد قبل الآخر بيوم أو يومين لقيت سؤالك ما تجاوبش، هتقدمه، هنقول قدموا الأسئلة عشان إيه برضو إذا حد عنه له سؤال نقدر إن شاء الله نجاوبه. برضو في تنبيه تاني، فيه حد جاه المسجد ما اعتقدش انه من واجب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الاسمان من الصفات الفعلية. طبعا احنا عارفين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وقلنا الكلام ده اكثر من مرة. الاسمان الضار النافع يدلان على تمام المقدرة، فلا ضر ولا نفع ولا خير ولا شر إلا وهو بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهو القائل قل كل من عند الله. ولكن الأدب في حق الله تعالى أن ينسب العبد الشر لنفسه وأن ينسب الخير لله، كما جاء في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقد تأدب الأنبياء بذلك، فقال إبراهيم الخليل وإذا مرضت فهو يشفين، ولم ينسب المرض إلى الله تبارك وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. هكذا يكون الأدب مع الله تبارك وتعالى. وقد لوحظ هذا أيضا في كلام الخضر مع موسى، حينما سار معه موسى وحدثت أمور وبدأ الخضر يعللها لموسى، فحين تحدث عن السفينة التي خرقها قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فنسب لنفسه إرادة العيب. أردت أن أعيبها. وواضح من سياق الكلام بعد ذلك أن هذا حدث بأمر الله، حيث قال في نهاية التعليل وما فعلته عن أمري. إذن فالأمر كله لله، لكن حين جاء كلمة عيب قال إيه؟ أردت أن أعيبه. ويقول الله تبارك وتعالى مبينا أنه الفعال لكل شيء وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يبقى ربنا تبارك وتعالى إذا نسب الضر أو الشر أو السيئة لفعله هو له ذلك. أما العبد فمن الأدب مع الله أن ينسب الشر لنفسه وأن ينسب الخير إلى الله. هنا ربنا تبارك وتعالى يقول إيه؟ وإن يمسسك الله بضر. هو يقول بقى، هو يقول معلش، لكن إحنا ما يصحش نقول. نفهم من ذلك أنه سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الضر ويقدر الشر لمن أراد كيف أراد، يفقر ويمرض، يضل ويشقي. وهو سبحانه وتعالى أيضا يقدر الخير والنفع لمن شاء كيف شاء، يمنح الصحة، يمنح العافية، يمنح الغنى والسعادة، يمنح الجاه والهداية، يمنح التقوى على مقتضى حكمته ومشيئته. فهو جلت حكمته المقدر لكل شيء، الخالق لأسباب الشر والضر والخير والنفع، والمسخر لها ابتلاء بما شاء لمن شاء. وهو القائل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول أيضا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. من ذلك يتضح أن الضار النافع هو الذي يصدر منه الخير والشر والنفع والضر، وكل ذلك منسوب إلى الله تعالى، إما بواسطة الملائكة أو بواسطة الناس أو بواسطة الجن أو بواسطة الجمادات أو بواسطة المخلوقات والكائنات التي نعلمها والتي لا، والتي لا نعلمها، ولله جنود السماوات والأرض. أيضا وما يعلم جنود ربك إلا هو. له أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك بواسطة أو بغير واسطة. فعلى سبيل المثال، لا تظن أن العقرب أو الثعبان يقتل بسمه بنفسه، ولا تظن أن الفيروسات والميكروبات تعطي الأمراض بنفسها، ولا تعتقد أن الطعام يشبع وينفع بنفسه، وأن الجوع أو الصقيع يقتل بنفسه، أو أن شيئا من المخلوقات يقدر على خير أو يقدر على شر أو يقدر على نفع أو ضر بنفسه، بل كل ذلك أسباب مسخرة لا يصدر عنها إلا ما سخرت لأجله. وما أسباب الضر والنفع إلا قلم القدرة، فهو الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. وهو القائل عز وجل مزيلا لكل شبهة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، لا بنعيد، هو القائل عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وعليه فلا يحدث في الوجود حركة أو سكون، موت أو حياة، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، شكر أو نكران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا بإرادته ووفق مشيئته. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هو الضار على الحقيقة، هو النافع على الحقيقة، هو الله، هو الله. وطبعا زي ما فهمنا ان صفات الافعال او الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله وقدرته، اما الصفات الذاتية فلا تتعلق بالمشيئة ولا تتعلق بالقدرة. الضار النافع من الصفات التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هو الفعال لكل شيء هو الله. النور الله تبارك وتعالى يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أمثال تضرب، ولكن الحقائق شيء آخر. ويقول عز من قائل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهو القائل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهو القائل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. آيات أمثلة جاء فيها كلمة النور، نفهم منها أن الله تبارك وتعالى هو الذي مد جميع المخلوقات بالأنوار الحسية والمعنوية. الأنوار الحسية كنور الشمس، كنور القمر، جعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الأنوار المعنوية كنور الإيمان ونور المعرفة ونور اليقين. فهو سبحانه وتعالى نور كل ظلمة ومظهر كل خفاء، وهو منور السماوات والأرض، وهو مضيء الأكوان بالشموس والنجوم والأقمار، وهو الذي أنار قلوب المؤمنين بتوحيده، وأنار طريق معرفته لأصفيائه وأوليائه. ومن تعريف النور حين تكلمنا عنه قبل ذلك، النور هو مظهر الأشياء. الله تبارك وتعالى هو النور. إذن فهو سبحانه وتعالى الظاهر في نفسه بوجوده الذي لا يقبل العدم، المظهر لغيره بإخراجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود. ولكي نفهم هذا الكلام نقول: الظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى نورا. الظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى نورا. وقد كان الوجود عدما، وكان الله ولم يكن شيء غيره. والعدم ظلام، والوجود ظهور، ولا ظلام أظلم من العدم. فواجب الوجود سبحانه وتعالى الذي لم يسبق وجوده عدم ويستحيل أن يتطرق إليه العدم هو النور المطلق. والمخرج لكل الأشياء من ظلمة العدم إلى ظهور الوجود ومنورها بوجودها هو النور المطلق. ولا وجود إلا وهو مستمد وجوده من وجوده سبحانه وتعالى، ولا نور إلا وهو مستمد من نوره عز وجل، فهو سبحانه وتعالى النور المطلق، وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه عز وجل ما انتهى إليه بصره من خلقه، هو الله. طبعا الكلام مفهوم من تعريف النور، لكن احنا ما وصلناش، احنا بنعرف بس ايه لفظ. زي ما قلنا العدم ظلمة ولا نور؟ العدم ظلمة طبعا، العدم مفيش حاجة، فلا ظلام أظلم من العدم. مجرد الظهور، مجرد الوجود يعتبر ايه؟ نور. نور ليه؟ لأنه ظاهر، يرى، لأنه ظاهر. فكل ظاهر نور وكل عدم ظلام. فإذا كان واجب الوجود الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم هو الوجود المطلق، هو الوجود الحق، فهو النور الحق. وإذا كان كل شيء سبقه العدم فأخرجه النور من ظلمة العدم إلى ظهور الوجود فذاك هو النور المطلق، هو الله الهادي. الهادي كلمة سهلة، لكن الوصول إلى معناها في غاية الصعوبة. وعشان نفهم كلمة الهادي، احنا فاهمينها فهم سطحي، ربنا سبحانه وتعالى الهادي، يقول ربنا يهديك وربنا يهدينا جميعا، خلاص يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وده الفهم اللي احنا بنفهمه. الكلام أعمق من كده بكتير، والمعنى وراء هذا بكثير. نتلمس معنى الهادي من الآيات القرآنية زي منهجنا اللي احنا ماشيين عليه، نشوف جات الكلمة في القرآن ونشوف المعاني اللي دلت عليها من خلال الآيات والقرآن يفسر بعضه بعضا، نقوم نقدر نتلمس يعني طريق إلى اللفظ. ربنا تبارك وتعالى يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما فرعون بيسأل موسى، بيسأله لما راح بيقول له أنا رسول، قال فمن ربكما، قال فمن ربكما يا موسى. اللي هيكلم بقى كليم الله والعارف بالله. فلما فرعون بيقول له فمن ربكما يا موسى، رد موسى ليه؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كويس، لقينا برضو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ونجد ربنا تبارك وتعالى يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. خد بالك الكلام دلوقتي بدأ يبقى معانيه مختلفة، ها؟ دي حاجة ودي حاجة. وبعدين بيقول ايه؟ أفلم يهدي لهم، خد بالك، أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. كويس، نشوف برضو نلاقي إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. ونجد وهديناه النجدين. ونجد الخطاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونجده يقول ليس عليك هدى. الله، خد بالك، تأمل، لأن المهم إن احنا نتأمل في الكلمة حين وردت في القرآن. مرة بيقول له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومرة بيقول له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول عز من قائل: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يؤدى. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وجاء قوله في القرآن بأمر الله تبارك وتعالى: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ونجد ربنا تبارك وتعالى يقول في مفتتح سورة البقرة في أول المصحف: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ونجده سبحانه وتعالى يقول: وكفى بربك هاديا ونصيرا. ونجده يقول عن بعض عباده: أولئك الذين هدى الله. من هنا هنجد أن كلمة الهداية لها معاني مختلفة وبتودينا في طرق متعددة. نمسك بقى كلمة الهداية من حيث اللغة العربية. نجد الهداية لغة الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب. كلمة الهداية كلغة تعني إيه؟ الهداية تعني الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب. ده من حيث اللغة. من حيث الهداية التي وردت في القرآن نجد أن الهداية أنواع، وجميع أنواعها وردت في الآيات التي قرأناها سويا، جميع الأنواع على سبيل الحصر نجد أنها خمسة أنواع وكلها من الله هو الهادي المطلق. نشوف بقى، خد بالك. أولا الأنواع بقى، هنتكلم عن أنواع الهداية عشان نتوصل منها لمعرفة معنى الهادي من حيث ظاهر اللفظ. أما الهادي على الحقيقة فلا يعرفه إلا الهادي هو الله. الهداية الأولى: هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري. هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري، وهي هداية منحت لكل موجود. تلك الهداية التي تجعل الطفل يلتقم ثدي الأم بمجرد الميلاد دون علم سابق أو تجارب، وهي التي تجعل الفرخ ينقر بيضه ليخرج في الوقت المناسب، وهي التي جعلت النمل يخزن طعامه وليس في النمل كاتب أو حاسب، وهي التي جعلت الطير يتعرف على أماكن الرزق وليس في الطير زارع أو كاسب، وهي التي جعلت الأرض تتعلق هي والكواكب في دورانها بنجم ساقط. تلك الهداية التي تجعل الطفل يبكي طالبا الغذاء أو طالبا التنظيف دون تعليم، وتجعل الحيوانات حين تلد تنظف وليدها وتأكل الخلاص ثم تضعه على ثديها لترضعه دون أن تتعلم أو توجه أو تنبه. هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أداء لاستخدام ما منحه الله تبارك وتعالى من وسائل تحفظ عليه حياته. هداية ايه بقى دي بقى؟ هداية الوجدان الفطري او الوجدان الطبيعي والالهام الفطري. حاجات كتير بقى، انا مش عاوز اطول، انا ضربت امثله حاجات كتير. العصفوره لما بتبيض، وناخد بقى العصفوره اللي نقرت بيضها وخرجت في الوقت المناسب، كبرت بتطير خلاص. ايه اللي عرفها بعد كده كيف تبني العش؟ هل علمتها امها؟ خلاص كبرت العصفوره بتعمل لها عش لوحدها، عملته بتعمله ازاي؟ بتروح تاخد قشايه قشايه وتبلها في الطين وتبني عش، تبنيه بناء محكم. النحل، النحل اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ازاي النحل قدر يعمل ويخزن العسل والمكعبات اللي بيعملها السداسيه؟ الحجم واحد لو تقيسها يعني بالميكرومتر بالملي، مقاس واحد. وكل النحل في جميع انحاء العالم بيعمل المستودعات دي اللي بيخزن فيها العسل. ازاي؟ ازاي غذاء الملكه غير غذاء الشغاله؟ ازاي؟ ازاي ان الملكه بتامر باطعام دي طعام مخصوص عشان تطلع ملكه، واطعام الباقي دول عشان يطلعوا شغاله؟ ايه النظام ده؟ ايه ده؟ ها والله ده اسمه بقى ايه؟ هدايه. لان ما هو الهدايه احنا قلنا ايه؟ معناها اللغوي ايه؟ الدلاله بلطف. ما الذي دل الفخ كي ينخر بيضه ويخرج في الوقت المناسب؟ مش دي دلاله؟ ايه اللي دل الطفل الوليد انه اول ما يتولد وتحطه على الثدي يلتقم الثدي ويرضع؟ ازاي؟ مش دي دلاله؟ اهي دي اسمها ايه؟ هدايه. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهو الذي قدره فهد. هداية ايه؟ الوجدان الطبيعي والالهام الفطري. طيب النوع الثاني بقى، هداية الحواس والمشاعر، وهي متممة للهداية الاولى، هداية الوجدان. وهذه الهداية، هداية الحواس والمشاعر، تكون في الحيوان اتم واكمل من الانسان. الكل مشترك فيها، الإنسان والحيوان، هداية الحواس دي والمشاعر، ويشترك فيها الإنسان مع الحيوان، لكنها تكون في الحيوان أتم وأكمل. ليه؟ لأن دي آخر هداية هيوصل لها، فربنا أعطاه منها التمام والكمال. فهي أولا تبدأ عنده مبكرا، أي عقب الولادة مباشرة، أو عقب الخروج من البيض بقليل. فتجد الفرخ أول ما يخرج من بيضه ينقر في الأرض مش في الهواء، ولما ينقر في الأرض مرة ياخد حبة ومرة ياخد حصوة. الحصوة يلفظها والحبة ياكل. هداية المشاعر وهداية الحواس في الإنسان تتأخر، فتجد الإنسان لما يتولد يبتدي يسمع، يسمع بس لكن ما يشوفش. بعد اسبوع يبتدي يشوف، وبعدين تجد الطفل يبتدي يجرب كل شيء من خلال الفم، كل حاجه ياخدها ايه على بقه عشان يشوف طعمها سواء تؤكل او لا تؤكل. وبعدين تجده لما يشوف حاجه تعجبه وهو بعيد لسه بيحبي، يمد ايده عاوز ياخدها، ما عندوش تقدير للمسافات، يبتدي عاوز يمد ايده ايه ياخدها، ويشاور على اللمبه يعمل كده، فهر من ايده ايه حطلها، ما يعرفش انها بعيده عنه. ليه؟ هدايه الحواس بالنسبه له متاخره شويه. لكن في الحيوان بقى تجد الهدايه بتاعت الحواس دي والمشاعر تبدا فيه مبكرا، لانه ما عندوش غير كده. فتبدا هدايه الحواس في الحيوان مبكرا، ثم هي اتم واكمل في الحيوان. فتجد مثلا على سبيل المثال حاسه الشم في الحيوان أقوى ولا في الإنسان؟ في الحيوان اللي بيعتمد عليها زي الكلاب وزي الذئاب وزي الوحوش، تجد حاسة الشم فيه إيه؟ قوية جدا، أقوى من الإنسان. حاسة السمع تجدها في الحيوان أتم وأكمل، في القط. القطط، شوف حاسة السمع عند القطة أقوى بكتير جدا من حاسة السمع عند الإنسان، بدليل إنها لو قاعدة في الضلمة وفار ماشي طبعا وقع أقدام الفار لا تسمع. القط يسمعها ولا يسمعهاش؟ يسمع. سحف التعبان، التعبان يمشي على بطنه، أنت بتسمعوش، القطة تسمعه. واضح؟ يبقى هداية الحواس تجدها في الحيوان أتم وأكمل منها في الإنسان. حاسة البصر والرؤية تجد الصقر، الصقر، الحدقة، الغراب، النسر، ارتفاعه عالي جدا يميز اللي في الأرض دي حتة لحمة ولا فوطة حمر، يميزها، يميزها. ليه؟ لأنه معتمد كل الاعتماد على إيه؟ على بصره. بل تجد بعض الطيور التي تتغذى على الديدان حاسة البصر فيها رادار، بصر راداري، بصر راداري، ما يشوفش ظواهر الأشياء بس بل وباطنها. فتجد هذه الطيور تبقى طائرة على ارتفاع شاهق وفجأة تنزل على الأرض، تنقر الأرض، تطلع بدودة في منقرها، ما فيش نقرة تطلع فاضية أبدا. راقب وشوف وتأمل، وفي الأرض آيات للموقن. شيء غريب، شيء غريب، يعني شوف اللي بيتغذى على الديدان ده شوفه كده وبينقص الأرض ما تطلعش فاضية أبدا، مش بيجرب، مش بيجس بيجرب ينقر يطلع فاضي يدور، لا ده هي النقرة بدودة، ما فيش. شافها ازاي دي؟ ها؟ الحواس، هداية الحواس في الإنسان والحيوان، لكنها في الحيوان أتم وأكبر. يبقى دي إيه؟ نوعان من الهداية. الهداية الثالثة هداية العقل، وهي في الإنسان دون الحيوان، في الإنسان دون الحيوان ودون سائر المخلوقات، إذ يكفي تلك المخلوقات هداية الحواس والمشاعر والإلهام لتكون حياتها ولتكون ممالكها ومجتمعاتها، كمملكة النمل وكمملكة النحل وهجرة الأسماك، هجرة الأسماك المعهودة وهجرة الطيور كذلك، كل ذلك بالحس وبالإلهام. فتجد الطيور تهاجر مسافات شاسعة من الشمال من الصعيق إلى البلاد من الصقيع، من الشمال من الصقيع إلى البلاد الحارة، وتعود دون معلم، شيء غريب. والأسماك بتجتازي المحيطات وتيجي للأنهار ثم تعود في رحلة العودة، واللي بيعود إيه؟ مش هي اللي ولدته، الناس، يعني بيجي التعبان من أقصى من هنا من المحيط من أوروبا من بحر المنش يجي يولد هنا في النيل، الوليد بتاعه بعد ما يبيض بقى ويفقس يرجع تاني الرحلة اللي جاها أبوه من غير أبوه، يرجع لوحده، هذا غريب. وبعدين لما يكبر يجي شيء فوق الخيال. السمان اللي احنا بناكله اللي بيجينا هنا في اسكندرية ده وفي مرسى مطروح وبنصطاده، السمان ده جاي منين؟ جاي منين؟ جاي من الشمال، جاي وهل كان وتعبان من الطيران جاه ازاي؟ وتوجيهه ازاي؟ لا عارف شمال من جنوب ولا بوصلة ولا معاه بوصلة ولا معاه خريطة، ومع ذلك لا يخطئ أبدا. أهي دي هداية إيه؟ الحواس، هداية الحواس والإلهام اللي هي الهداية إيه؟ التانية. هو مش محتاج للعقل بقى. نجد الإنسان بقى يرزق الهداية الثالثة وهي هداية العقل. الإنسان حباه الله تبارك وتعالى هداية هي أعلى من هداية الحس والإلهام، وأعلى من هداية الوجدان وهي هداية العقل الذي يصحح خطأ الحواس ويبين أسباب هذا الخطأ. خد بالك بقى، العقل مهم جدا هنا نعرف. ربنا تبارك وتعالى حين هدى الإنسان الهداية الثالثة وهي هداية العقل، كان للعقل وظيفة، وظيفة العقل أن يصحح خطأ الحواس، بل ويعرف سر الخطأ وسبب هذا الخطأ بالعقل. فإذا رأى بعينيه الكبير على البعد صغيرا، أو رأى العود المستقيم في الماء معوجا، صحح له العقل ذلك، بل وبين له سبب الخطأ، فأعلمه أن المسافات تؤثر في رؤية الأشياء، وكلما طالت المسافة كلما صغر حجم الشيء في العين وليس في الحقيقة، وأعلمه أن انكسار الضوء هو سبب اعوجاج المستقيم في الماء، وأن ما يراه في المرآة هو انعكاس لصورته وليس شخصا آخر. واخد بالك؟ يعني الكلب زمان واحنا صغيرين علمونا في الكتب بتاعت المدارس، كلب ماسك عظمة في بقه وماشي، مر على مية بيبص في المية في بئر بيبص لقى ايه؟ كلب آخر في بقه عظمة، فتح بقه يهوهو، العظمة وقعت، لا طال عظمته ولا طال عظمة الكلب اللي في المية. فكانوا بيعلموها لنا واحنا صغيرين في المدرسة عشان ما نتعلمش الطمع، وانك تحمد ربنا على اللي في ايدك، ما تبصش للي في ايد غيرك. الكلب اللي بص في المية ولقى كلب تاني، جيب ديك ديك وجيب مراية وحط المراية قدام الديك، اول ما الديك يبص في المراية لقى ايه؟ ديك، يعمل ايه؟ ينقر، يفضل ينقر في المراية، عمره ما هيتنبه ابدا ان اللي في المراية دي صورته. مش ممكن، مش ممكن. انت بقى لما تبص في المراية، اول ما تبص في المراية كده بتعرف ان اللي في المراية ده ايه؟ صورتك، مش شخص اخر تقول السلام عليكم يقول لك عليكم السلام. لما بتيجي تحط القلم، القلم تجيبه في كوبايه مليانه ميه وحط فيها قلم، اول ما تبص على القلم في الميه تلاقيه عامل ازاي؟ مكسور، معوج، متني. تطلع القلم ده سليم، تحطه في الميه متني، بتقول الميه تنته؟ لا، ينبهك العقل بقى لخطا الحاسه، العين اخطات، شافته شافته ايه؟ متني. العقل هنا وظيفته يقول لك لا، ده متني عشان محطوط في ميه، ده ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ الانكسار. انكسار ايه؟ الضوء، ان الضوء اللي ماشي في بيئه او ماشي في في وسط بيتغير حسب الوسط، فالضوء في وسطه الهواء غير في وسط الماء، وكلما زادت كثافه الوسط اللي ماشي فيه الضوء كلما اثر ذلك في انكسار الضوء. يبقى العقل هنا صح خطا الحاسه، وكمان مش بس كده، وبين لك ايه سبب الخطأ جاي منين. طلعت فوق في الطيارة بتبص لقيت البيوت زي علبة كبريت، البيوت قد علبة، البيت قد علبة الكبريت، والبني آدم قد راس عود الكبريت، ده مش باين خالص لناس صغيرة. لو القطة بقى، القطة طلعت فوق فوق وشافت أسد تحت، مع البعد تشوف الأسد إيه؟ صغير قد عقلة الصباع، تعمل إيه؟ تتلمص على طول، تتلمص، عاوزة ايه؟ عاوزة تاكله. ما تفهمش ان البعد ما يفهمها، ما لا يعنيها هذا، لكن الانسان عقله يفهمه انه انت بعيد عشان كده شايف حاجات ايه؟ صغيرة. يبقى دي هداية ايه؟ العقل اللي وظيفته زي ما قلنا تصحيح خطأ الحواس، وبيان ايضا او التعريف بسبب هذا الخطأ. كذلك للعقل وظيفة هامة اخرى، وهي تمكين الإنسان من الاختيار بين البدائل. يبقى الوظيفة الأولى لهداية العقل تصحيح خطأ الحواس وبيان سبب هذا الخطأ، ثم هداية العقل تؤدي أيضا إلى شيء هام جدا وهو الاختيار بين بدائل. يعني إيه الاختيار بين البدائل؟ مثال، أنت جبت عصفور وبنتك صغيره فرحانه بالعصفور بتلعب بيه، قالت لك يا بابا عاوزين عصفوره عشان يبيضوا، رحت للراجل اشتريت عصفوره، العصفور اللي عندك عصفور اصفر، راح الراجل اداك عصفوره خضراء زي بعضه، خضراء ولا صفراء حتى الالوان تبقى جميله، خدنا العصفوره الخضراء ونحن بنحطها للعصفور في القفص اعترض، ليه؟ انا عاوزها صفراء مش خضراء. معقوله؟ معقوله دي؟ مش ممكن. ليه؟ ما عندوش اختيار بين بدائل، بدأ انثى خلاص خضرة بقى صفرة حمرة ما فرقتش معاه. لما تجيب الخروف وتحط له برسيم وتحط له لحمة مشوية، يختار البرسيم ولا اللحمة المشوية؟ هل هو اختار؟ لا، ما اختارش، ما عندوش اختيار بين بدائل، هو له طعام واحد وله شراب واحد، يشرب مية، لو تحط له شربات وتقول له ده شربات اشرب شربات، يعمل ايه الخروف؟ يوافق ولا ما يوافقش؟ ليه؟ لانه الحيوان ما عندوش اختيار بين بدائل، هي كده حطها له ربنا خلاص كده. لكن الانسان عنده اختيار بين بدائل، بيختار بين البدائل بايه؟ بهدايه الوجدان الفطري؟ لا. بهدايه الاحساس والمشاعر؟ لا. بهدايه ايه؟ العقل. يبقى العقل يصحح خطا الحاسه ويبين لي، يبين لنا سبب الخطا. ايضا العقل وظيفته الاختيار بين البدائل. فيجي ابنك عاوز يتجوز يبتدي يختار وينقي، عاوز تاكل تبتدي تقول لا اكل ده وما اكلش ده، عاوز تشرب تقول اشرب شاي ما اشربش قهوه. لا دي ديك. ايضا العقل يعلمك ويعلمك في كل ما تراه وتشاهده من مظاهر الكون وظواهر الاشياء، يمكنك العقل من تسخيرها للحصول على حياه افضل وارقى. دي وظيفه العقل بالتجربه والمشاهده. يعني يبقى العقل دلوقتي عندنا ايه؟ اول حاجه يصحح خطا الحواس، الحاجه الثانيه انه يختار بين البدائل فتعرف به النافع والضار، وتختار بين ما ينفعك وتبتعد عما يضرك. خلاص. النقطه الثالثه ان بالعقل وبواسطه التجربه المستمره والمشاهده، يعني العقل يشاهد، فحين يشاهد ينتبه، حين ينتبه يجرب، حين يجرب يقع في ايه؟ في الخطا والصواب. فبالتجربه وبالمشاهده يستطيع العقل ان يستغل ظواهر الاشياء الموجوده في الدنيا والمسخره للانسان فيستخدمها من اجل حياه ارقى ومن اجل حياه افضل. يبقى العقل اخترع ايه؟ العربيه، والعقل اخترع ايه؟ البوتاجاز، والعقل اخترع ايه؟ التلاجه، والعقل اخترع الطياره. العقل اللي اخترع الحاجات دي كلها بواسطه ايه؟ التجربه والمشاهده. واضح؟ زي ما قلنا انه اللي اكتشف الجاذبيه اكتشف ايه؟ بالمشاهده اكتشف. اللي اكتشف نظريه الطفو وصناعه السفن بعد كده كان ايه؟ شاف ايه؟ حاجه بتعوم على الميه وحاجه ايه؟ بتغرق. يبقى اذا مشاهده. بعد المشاهده بنعمل ايه؟ تجارب. بعد التجارب نوصل لايه؟ للامثل. واضح؟ يبقى دي وظيفه العقل. هدايه العقل هي هو النوع الثالث من الهدايه، وهي هدايه منين؟ من الله. الهدايه الرابعه بقى، النوع الرابع، هدايه الدين. طبعا هدايه العقل جت في الايات اللي احنا قلناها ولا ما جاتش؟ جت. في ايه؟ اولم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. تيجي منين دي؟ تيجي منين؟ بايه؟ بالاحساس والمشاعر ولا بالوجدان الفطري؟ تيجي بايه؟ بالعقل. يدلك بقى كان فيه هنا ايه؟ بيت. راح فين؟ انهد. القطه لو شافت شجره وبعدين جت تاني يوم ما شافتهاش هتسال تروح فين وتعمل عقلها، تعمل عقلها في ذلك؟ ما تعملش عقلها. لكن الانسان لو شاف الشجره النهارده وما شافهاش بكره يعمل ايه؟ يعمل عقل. الشجره راحت فين؟ يبتدي العقل بقى. واضح؟ فعشان كده اولم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. تبقى هدايه ايه دي؟ هدايه العقل. في هدايه رابعه وهي هدايه الدين، هدايه الرسل. هدايه الرسل اللي قلنا فيها قول الله تبارك وتعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم، واللي جت في القران ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمتأهدي. هدايه الدين وهدايه ايه؟ الرسل. هدايه الكتب، هدايه الشرائع، هدايه ايه؟ الرسل. دي الهدايه ايه؟ الرابعه. هداية الدين وهداية الرسل مما من الله تبارك وتعالى به على الناس، وأنزل الكتب محكما فيها الآيات ليبين للناس طريق نجاتهم. فبهداية الدين تعلم الطاعة ويعلم الحرام من الحلال، وتعلم الأمور الغيبية. فأنى للعقل أن يصل إلى معرفة وجود الملائكة أو الجن أو الشياطين، لكن بهداية الدين وبهداية الرسل تعلم الأمور الغيبية، ومنها سؤال القبر. والميزان الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن هذا الصراط منصوب على جسر جهنم، وأن الناس يمرون عليه بحسب أعمالهم، فمار مر البرق، ومار مر الريح، ومار مر الراكب المسرع، ومار ماشيا أو عدوا أو حبوا، وأن على جانبي وحافتي الصراط كلابيب في جهنم تأخذ الناس من على الصراط تنتزعهم بحسب أعمالهم أيضا. فالذي مر مر البرق نجا، وهكذا. فتجد من الناس ناج ومنهم مخدوش، ناج تخدشه لكنه ينجو، ومنهم مأخوذ بالكلابيب إلى قعر جهنم. هذا لم يعلمنا به العقل، وإنما الذي أعلمنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهداية الدين وهداية الرسل تعلم أمور كثيرة غيبية، كسؤال القبر والميزان والقيامة والصراط والجنة والنار والملائكة والجن والشياطين وما إلى ذلك. وأيضا بهداية الدين وبهداية الرسل تعرف صفات الله تبارك وتعالى، وتعرف أسماؤه الحسنى، وتعرف صفاته. ويعلمنا الرسول كيف ندعو الله، وكيف نسأله، وكيف نرجوه. فبهداية الدين وبهداية الرسل تعرف الطاعات، ويتبين لنا الحلال من الحرام، ونعرف كيف نتجه إلى الله تبارك وتعالى، ويبين لنا طرق الظلام وطريق النور. تلك هداية الدين والرسل، والتي قال ربنا فيها لرسولنا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والتي قال فيها في شأن الكتب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتبقى هداية خامسة، هداية خاصة، هدى الله، هدى الله، وهي هدايته للرسل والأنبياء، هدايته للأولياء والأصفياء والعلماء، هدايته للذين أنعم الله عليهم فأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى الحق. وهذه الهداية أخص من هداية الرسل والدين. فهداية الرسل بمعنى الدلالة، الدلالة، وهي بمنزلة إيقاف العبد أو إيقاف الإنسان على رأس الطريقين المهلك والمنجي، وبيان ما يؤدي إلى كل منهما، ونتيجة السير في كل منهما إما جنة وإما نار. أما هداية الله فهي اصطفاء واختيار وإنعام وإحسان، وقد علمنا الله في مفتتح كتابه الكريم أن نسأله إياها ونطلبها منه في كل صلاة وقيام، ألا وهو قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تلك هي هداية الله، والتي جاء ذكرها في الآيات التي تلوناها في بداية الدرس: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. تلك هداية الله، وهداية خاصة، وجميع أنواع الهدايات الخمس وردت في القرآن الكريم، وكلها من فضل الله، بدءا بهداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري، ثم هداية الحواس والمشاعر، ثم هداية العقل، ثم هداية الدين والرسل، ثم هدى الله. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. تلك هي الهداية الخاصة، هي هداية الله للذين أنعم الله عليهم فاصطفاهم، والتي نسأله إياها كل يوم وفي كل صلاة